أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما فيهما، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض وما فيهما، لك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. حاجة المسلم لهذه المجالس أشد من حاجة الإنسان للطعام والشراب، فالإنسان بروحه وبنفسه لا ببدنه، فالأبدان تفنى وتصير إلى تراب ويأكلها الدود، لكن هنالك أجساد لا تفنى ولن تفنى، حفظها الله جل جلاله ما دامت السماوات والأرض، وستبقى حتى يقيم الله جل جلاله الساعة. وهذه الأبدان حفظت لأنها كانت تحمل بين جنبيها أرواحا عظيمة، فهذه الروح العظيمة كانت سببا في حفظ هذه النفس، فالنفس العظيمة تحفظ بالروح العظيمة، والجسد يفنى إذا كان يجمع بين جنبيه روحا ليست بعظيمة. هذا ما سطره لنا القرآن الكريم، وما سطرته لنا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم عن رجال هم بالظاهر مثلنا بأجساد وعيون وأسماع وعقول ويدين وقدمين وكل ما يحمله الإنسان، لكن هذه الأجساد في الحقيقة كانت تحمل أرواحا عظيمة، كانت تحمل أرواحا بهمتها بلغت السحاب، وبرسوغها بلغت رسوخ وثبات الجبال. فلذلك سماعنا لحياتهم وسردنا لقصصهم ليس للتسلي ولا لتعبئة الأوقات، فوقت المسلم عظيم، وقت المسلم غالي، إنما نسمع حياتهم ونسمع قصصهم بنية. جلستم وجلست بنية، أتكلم وتسمعون بنية، بنية أن يرزقني الله جل جلاله وإياكم حياة هؤلاء. فهؤلاء هم الصفوة، هم الزبدة، هم النخبة والنخوة، فيهم هم الذين اختارهم ربهم جل جلاله، لذلك نعيش معهم في كل أسبوع مع هذه السلسلة المباركة، سلسلة السابقون الأولون، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي اختاره كذلك ربنا جل جلاله، واختاره له صاحبا حبيبه وصديقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. توفي الحبيب عليه الصلاة والسلام، كانت وفاته فاجعة للأمة. اجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، اختاروا أبا بكر خليفة للأمة بإجماع المهاجرين والأنصار على مدى يومين، في اليوم الأول في سقيفة اسمها سقيفة بني ساعدة، وفي اليوم الثاني في المسجد بحضرة الجميع، ولم يتخلف عن بيعة الصديق رضي الله تعالى عنه أحد، وبينا ذلك بالتفصيل في الدروس الماضية، ولكن الأمر لا يبقى على ما هو عليه، فلا بد للبلاء أن يأتي، ولا يستقيم حال المؤمن من دون بلاء، فالذي لا يبتلى في نفسه أو في أهله أو في أحبابه فهذا ليس على النهج الصحيح، فهذا نهج الأنبياء، أن يبتلى المرء في نفسه أو في أحب الناس إليه أو فيما يحب. فكان أحب الأشياء إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه الدين، فابتلي بفقد الدين بين المسلمين، فارتد كثير من العرب بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وما أسباب الردة؟ إما صدمة، انصدموا بوفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم وكانوا ما زالوا جددا، لأن القدماء لا ينصدموا تلك الصدمة بوفاة حبيبهم، فرب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على عدم التعلق بالأشخاص، لأن التعلق بالأشخاص داء عظيم ومرض خطير. أين تظهر خطورة هذا المرض؟ عند فقد هذا الشخص، عندما يفقد تظهر خطورة هذا المرض. فهؤلاء الذين التزموا في الإسلام على حداثة، دخلوا بعام الوفود اللي هو عام التاسع، بعدين العام العاشر توفى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فما صلوا بالإسلام سنة، وأغلبهم من خارج المدينة من العرب، فبعضهم بالإسلام جدد، فعندما سمعوا بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام ارتدوا. ومنهم سبب الردة كان عندهم الرقة في الدين، قلة الدين، يعني بعضهم من متمكن في الدين، دخل في الدين لأن الدين في ذلك الوقت كان له قوة، وكثير من الناس هكذا. يعني إذا بدكم فينا نسميها اليوم بالمثل العامي، بشوف الموجة اللي طالعة وبيركب على الموجة. لمين القوة الآن؟ إذا المسلمين لهم قوة في الأرض فأنا معكم، فإذا كان للمسلمين قوة قال أنا معكم، وإذا كان فيهم ضعف، إذا كانوا غرباء، إذا كان الناس اجتمعوا عليهم، إذا اجتمع عليهم الغريب والقريب والبعيد والحبيب وكل الناس، قال أنا لست معكم، يقف مع الناس يقول أنا لست مع هؤلاء الناس، فهذا دليل النفاق. والمنافق هو يبحث عن القوي فيكون مع القوي. فقسم من هؤلاء كانوا هكذا، عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا أن الإسلام سيضعف، هذا الرأس قد ذهب، رأس الإسلام قد ذهب، فارتدوا. ومنهم استصعب تعليم الإسلام فحن للجاهلية. وهذا الكلام ليش عم بذكره أنا؟ لأنه هو ذاته بيتكرر مع الشباب في كل زمان، نفس الشيء بغض النظر عن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بيلتزم واحد فبيقول لي متعلق فيه، بغيب من شيخ أو غير شيخ فبتلاقيه ارتد. والارتداد أنواع، ممكن ارتداد عن الدين بالكامل، ممكن يكفر، ممكن ارتداد ترك بعض الأوامر كالذين تركوا الصلاة، ممكن ارتداد كالذين تركوا الزكاة، ممكن ارتداد عن الالتزام عموما، يبقى مسلم بالاسم والهوية، يقول لك أنا بس هذا هو الذي أمشي خلفه، غاب خلص. هذا النبي عليه الصلاة والسلام غاب وما انتهى الدين. فهذه خطورة عظيمة وكبيرة في كثير من أبناء المسلمين، وهذا قد يتكرر دائما بين الحين والآخر في مجتمعاتنا، فلابد أن نحذر منه. ومنهم من حن للجاهلية، يعني متعود على الخمر، متعود على الزنا، متعود على الربا، متعود على الكذب، متعود على القتل، متعود على الأذى، فإجا الإسلام حس فيه ضغط، حس الإسلام أنه حده، حد له حريته، فوجد نفسه أنه يحن ليرجع للماضي. والنوع الرابع تأثر بكيد اليهود والنصارى ومن خلفهم ومن حولهم ومن معهم. لأنه هل يا أخواني في الله، ما بحبكم ملتزم، اتأكدوا يا أحبابنا، ولا واحد مما كان يكون سواء مسلم أو غير مسلم، غير ملتزم ما بحب التزامك، ولا واحد من غير الملتزمين بحب التزامك. ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر تضايقوا، كيف أنت مؤمن وأنا لا أستطيع أن أؤمن مثلك. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هم يريدون ذلك، منظر التزامك، منظر لحيتك، منظر خمارك وحجابك، منظر مشيك للمساجد، منظر غض البصر بين الشباب، منظر ذلك الشاب الذي لا يسلم على البنات، منظر ذلك الشاب الذي لا يختلط مع النساء، هذا المنظر يؤذيهم فيكيدون لك، فيبدأون بطعنك بالكلام، يطعنون بك ويكيدون لك ويتكلمون معك كلام يحاولون ناصحين، هم يشوف نفسهم ناصحين، يقول لك يأتيك بصفة الناصح الأمين، إني لك ناصح أمين، مدير بعيش حياتك، أنا ناصح لك، عيش حياتك، أنت مش عارف تعيش. فيأتون إليك بصورة الناصح الأمين وينصحونك أن تترك الالتزام وبيئة الإيمان وبيئة المساجد وبيئة أهل الدين وبيئة أهل التقوى، فيقع في هذا الفخ للأسف بعض الناس. أما الراسخون في العلم والثابتون في الإيمان لا يتأثرون بهذا الكلام ولا يتأثرون بهذه الشبهات التي تطرح عليهم. فهؤلاء الناس كانت الروم والفرس تحيط بالمدينة فأثروا بهم حتى ارتدوا. فماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه؟ وذكرنا هذا في الدروس الماضية، أنه لم يرضى أن يبقى أسامة رضي الله تعالى عنه في المدينة، بل أصر على أن يمشي أسامة، مع أن صحابة رضي الله عنهم كلهم خالفوه في الرأي، ولكنه كان يرى الذل في ترك الجهاد. وما ذلت الأمة اليوم إلا بترك الجهاد، ولن يعود للأمة عزاء إلا إذا تحركت للدين بأي وسيلة كانت. وكما أردد دائما، يظن الكثير أن كلمة الجهاد إذا أطلقت يريد منها القتال، يراد منها القتال، والقتال هو نوع من أنواع الجهاد، لكن ليس كل أنواعه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنواع الجهاد. وقال ابن القيم رحمه الله: الجهاد نوعان، جهاد بالسيف والسهم والسنان، وجهاد بالحجة والدعوة والبيان. جهاد بالسهم والسيف والسنان، وجهاد بالحجة والدعوة والبيان. قال: وأما القسم الأول فيستطيعه كل الناس، كل من له قدرة بدنية يستطيع ذلك، والقسم الثاني لا يستطيعه إلا ورثة الأنبياء، وهم الدعاة إلى الله جل جلاله، الذين يذبون ويدفعون عن الدين شبهات المغرضين الحاقدين على الإسلام. فتجده يجاهد في سبيل الله من شاب إلى شاب، ومن مقهى إلى مقهى، ومن شارع إلى شارع، ومن بيت إلى بيت، ليدافع عن الدين. يسمع عن فلان أنه ارتد عن المسجد، ترك الصلاة، حلق لحيته، اختلط بالنساء، شرب الخمر، فتجد الحرقة في قلبه تتحرك، ويأخذ إخوانه ويذهب معهم ليرده إلى دين الله. أليس هذا من الجهاد؟ ألم يقل ربنا جل جلاله عنه في القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا؟ ما المقصود ببه هنا؟ بالقرآن، كما فسره ترجمان القرآن ابن عباس حبر الأمة. وجاهدهم به، أي يا رسول الله جاهدهم بالقرآن. وهذه سورة مكية، لم يكن في مكة قتال بالسيف، بل قال عليه الصلاة والسلام: إني نهيت عن القتال فلا تقاتلوا، أي الآن، أي في هذه الفترة، وقد تتكرر في كثير من الأزمنة. أما دعوة البيان واللسان فلا تتوقف في زمن من الأزمان، أما دعوة السيف والسنان فلها أوقات ولها أحكام ولها ضوابط ولها أخلاق معينة. لذلك الجهاد أحبتي في الله مفتوح. فرأى أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لا بد للجيش أن يتحرك، فتحرك الجيش بإمرة أسامة رضي الله عنه. خرج أبو بكر يشيع الجيش، يشيع أي يمشي معه ويؤازره، وتضايق أسامة: كيف يمشي أبو بكر والذي هو بمثابة أبي وبعمر أبي، وأنا الشاب ابن 17، كيف أمشي على هذا يعني الحمل؟ فقال له: هلا ركبت يا خليفة المسلمين ومشيت أنا؟ فقال له رضي الله تعالى عنه: وماذا علي أن أغبر قدماي ساعة في سبيل الله؟ هذا أمر أشرف به، أن تتغبر أقدامي ويتغبر حذائي لله جل جلاله. فكم تغبرت أقدامنا للدنيا يا إخواني، وكم تغبرت ثيابنا للدنيا، وكم من مرة عدنا للبيت العرق ينزل منا والتعب أخذ منا مبلغا، والعرق والرائحة، والكل يعني يبارك لك، هنيئا لك، أنت تعبت للدنيا. متى نصبح نتعب للدين كالدنيا، متى يصبح عندنا شيء من الأوقات نقدمه للدين، متى أرجع في آخر الليل متعب تقول الأم أو تقول الزوجة ما بك؟ كانت تقول لي هذا الكلام عندما أرجع من العمل في الدنيا فتقول الله يعطيك العافية، ومتى تقول لي هذا الكلام عندما أرجع من خدمة الدين وخدمة أهل الدين. فهكذا كان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. مشى جيش أسامة وأبلى بلاء حسنا. في هذه الفترات كان الرجال في المدينة قلة، فاستغلت بعض القبائل الفرصة لتغير على المدينة. ففعل أبو بكر رضي الله عنه خطة عجيبة. شو هي الخطة؟ كلام عجيب، أبو بكر عجيب. طلب من كل الرجال أن يعتكفوا في المسجد استنفار، كل الرجال في المدينة أن يعتكفوا في المسجد، وطلب منهم جميعا أن يتهيئوا للجهاد، وقسمهم إلى أقسام، قسم يحرس حدود المدينة، وقسم يحرس شوارع المدينة، وقسم يحرس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم يستريح، ثم يقوم الذين استراحوا فيتبادل الأدوار مع الذين حرسوا. ثم سمع أبو بكر رضي الله عنه بعدما جاءه الحراس من خارج المدينة أن بعض القبائل خارج المدينة تريد أن تغير على المدينة، وقد حملت نفسها ومشت إلى المدينة تنتهز الفرصة لتتحرك وتغير على أهل المدينة. فجمع أبو بكر رضي الله عنه النساء والذراري والأولاد في مكان واحد وأحاطهم بالرجال، ثم خرج هو بنفسه بكتيبة من الرجال وفيهم عمر رضي الله تعالى عنه، لأن عمر رضي الله عنه كان بجيش أسامة. بس قبل ما يمشي أسامة شو عمل سيدنا أبو بكر؟ استأذنه، قال له بدي استأذنك بعمر، مع أنه هو الخليفة وأسامة قد ابنه عمره 17 سنة، بس لأنه هو الأمير فعم يعطي الأمير حقه، يقدر الأمير حد الكل. فاستأذن عمر، فبس الصحابي شافوا أبو بكر عم يستأذن أسامة فعظموا أسامة واحترموا أسامة، وهذا من حكمة أبي بكر رضي الله عنه. فقال له ما شئت يا أمير المؤمنين، إذا بدك عمر خذ عمر. فعاد عمر وخرج مع أبي بكر، وكانت سرية مباركة ردت كيد الأعداء عن المدينة. وإذا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه يسمع خبرا عظيما، وكان قد سمعه من قبل ولكن لم يعلم خطورته حتى تلك اللحظة. ما هو هذا الخبر؟ في عام الوفود في السنة 9 للهجرة جاء وفد من اليمامة، واليمامة قرية بخارج الجزيرة العربية قريبة من نجد. وهذا الوفد جاء في عام الوفود وجاء يبايع النبي عليه الصلاة والسلام. فكان مع هذا الوفد رجل خبيث خطير ذكي حاقد على الإسلام والمسلمين، ما اسمه؟ اسمه مسيلمة ابن الحنفية. ففي اليمامة كانت تعيش قبيلة اسمها قبيلة بنو الحنفية، وكان منهم هذا الرجل الخبيث. فجاء مع الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، قيل أنه لم يبايع، بقي مع الرحل، بقي مع الأغنام والبقر والإبل والأحصنة ولم يبايع النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل أنه بايع ولكنه ارتد. في خلال البيعة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما رأيك إذا مت أن تكتب لي الإمارة فأنا أهل لها؟ فنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام بحب دخول الناس في الإسلام، وبعده هو جديد عهد بالإسلام، فيمكن كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام ماشي، بعدين بيتعلم مع الوقت وبيفهم أنه نحن ما بنطلب الإمارة، بعدين بيتغير. أما النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد وكان حامل بإيده جريدة نخل، كان عم يضرب فيه الأرض، فطلع فيه قال هل تعلم أنك لو سألتني هذا الجريد من النخل والله ما أعطيتك إياه؟ قال اذهب، فإنا لا نعطي هذا الدين ولا نعطي الإمارة لأحد سألها. هكذا كانت التربية. لا أدري كيف فهم الناس اليوم هذا الأمر، وكيف تقاتلوا، وكيف تسابوا وتشاتموا من أجل منصب وكرسي. والصحابة تربوا منذ الزمن الأول على أن هذا أمر لا يطلب، بل كانوا يهربون منها هروب الحمر الوحشية من الأسد. كيف الحيوانات تهرب من الأسود؟ كان الصحابة يهربون من الإمارة، ولكن إذا جاء الأمر من رسول الله فسمعا وطاعة، ولكن لا يحبونها، وعندما يكلفون بها يقفون فيقولون وليت عليكم ولست بخيركم، والله ما سألت الإمارة في يوم من الأيام، ولا أسألها، ولا كلف بها أحد يسألها. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام منذ ذلك اللحظة أن هذا الرجل خبيث، فعاد إلى اليمامة بعدما عاد الوفد، ووجد أن له لسانا صليتا، يعني متكلم وبيقدر يحرك الناس بلسانه، فذهب إلى الخبراء وبدأ يتعلم منهم أساليب الكلام، وبدأ يتعلم منهم الكذب، وبدأ يتعلم منهم الاحتيال. وكان قد وجد رجلا يكتب أحيانا أبياتا من الشعر أو من النثر جميلة، وكان معروف ذلك الزمن، مشهور بشو كان ذلك الزمن؟ بالشعر والأدب العربي. فوجد رجلا عجيبا في شبه الجزيرة العربية يكتب الشعر والأدب، فألزمه وأعطاه المال وأجلسه معه وصار يتعلم منه ويطلب منه أن يكتب له أمور. ثم في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن هنالك رجلا اسمه مسيلمة، وهذا الرجل ادعى النبوة وأرسل برسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، شوف الإيمان، بلش بالبسملة كمان، من مسيلمة رسول الله الكذاب إلى محمد رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أما بعد فإن الله بعثني كما بعثك. أيوة من الأول، يعني أنا مبعوث وأنت مبعوث، وإن الأرض نقسمها قسمين، قسم لي وقسم لك، ولكن قريش تعتدي علينا، فأخبرني بجوابك والسلام عليك. فالصحابي جالسين عم بيسمعوا هذا الكلام، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة فضحك، فقال والله لولا أن الرسل لا تقتل والله لقتلتك. أنت تؤمن بهذا؟ عم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ عم يسأل الرسول اللي جاي بالرسالة. فهذا يعني واقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام له هيبة، هيبة عجيبة، فقال والله لا أؤمن بهذا يا رسول الله، أنا لا أؤمن بهذا الكذب، ولكنه دفعني لفعل هذا وأعطاني المال لأن أفعل هذا، وقال ارجع إليه وأخبره بهذه الرسالة. ثم أخذ منه الرسالة وكتب عليها بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلم الكذاب عدو الله ورسوله، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فأرسل بالرسالة إلي مع رجل اسمه حبيب بن زيد، عاد هذا الرجل، ثم أرسل النبي عليه الصلاة والسلام الرسالة مع رجل اسمه حبيب بن زيد. من هي أمه؟ أم حبيب هي أم عمارة رضي الله عنها، وأظنكم سمعتم عن أم عمارة، نسيبة بنت كعب الأنصارية. أين كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ وين؟ بأي معركة؟ بأحد. مذكرين دروس السيرة؟ كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في أحد، وعندما وقع النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة وبدأت السهام تنزل عليه، فكانت أم عمارة بين يديه، فكان يحدث عليه الصلاة والسلام عن أحد، فكان يقول ما نظرت يمنة ولا نظرت يسرة ولا نظرت أمامي ولا خلفي إلا رأيت أم عمارة. وكان ابنها حبيب رضي الله عنه يقاتل معها، فضربت أم عمارة بسيف على كتفها، وكان هذا السيف يكاد أن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، فوقفت أمامه وقالت: والله ما حييت إن حييت. لمن تقول؟ الكافر. تقول: ما حييت إن حييت، تريد أن تقتل رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فوقفت ودافعت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام دفاعا عجيبا حتى وقع السيف في كتفها فوقعت على الأرض، فنادى النبي عليه الصلاة والسلام بابنها حبيب وقال: إلحق بأمك، فلحق بها ودافع عنها وكتب الله جل جلاله لها الحياة في تلك المعركة. ثم دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام بدعاء عظيم أن يحشرها الله جل جلاله معها وأبناءها في الجنة، فاختار النبي عليه الصلاة والسلام ابنها ليذهب بهذه الرسالة إلى مسيلمة، فقال سمعا وطاعة. جاهزين جاهزين يا أخي، والله جاهز. والله شيء عجيب، والله مش عارف، ما فيش أشغال كان عندهم؟ ما فيش أولاد؟ ما فيش نسوان؟ شو هالتربية العجيبة؟ شو هالتربية تخلي الواحد منهم بسم الله امشي امشي جاهز، يوم اثنين عشرة، شهر شهرين سنة، جاهز، مش متعلق في الدنيا، لأن الدنيا أصلا هي السبب، لا تعلق بها، هي في يدي وليست في قلبي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعب بس ينقه: يا حبيب مستعد؟ مستعد. فأخذ حبيب الرسالة ومشى بها إلى مسيلمة، فوصل إلى مسيلمة ودخل عليه، فمسيلمة علم أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل له رسالة فغضب قبل ما يسمع الرسالة، ثم جمع الوزراء وجمع من كان حوله، هذول الفيلم اللي عملوا هو الفيلم الهندي، فقال: اقرأ الرسالة. فوقف حبيب رضي الله عنه بقوة البطل الأسد الهصور يقرأها ولا يخاف في الله لومة لائم، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كلام منه سهل إنك أنت تكون بمملكته وتقول له الكلام، لأنه كلام تقيل. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلم الكذاب وأفوجه عدو الله ورسوله، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فغير جلسته مسيلمة، ومن حوله نظر إليه فوجدوا أن وجهه قد تغير، فقال: من أرسل هذه الرسالة؟ فقال: هذه الرسالة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فدعا بالسياف وقال: قف أمامه. وقال زي ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام، سأل الرسول، قال: أنت تؤمن بهذا الكلام؟ قال: نعم. قال: تشهد أن محمد رسول الله؟ فقال حبيب: نعم. قال: وتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع، إن في أذني صمم. مسيلمة حيجن. قال: تشهد أن محمد رسول الله؟ هو عل صوته المجنون. تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع، إن في أذني صمم. فسألوا الثالثة، قال: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أني رسول الله؟ قال: إذن في أذني صمم. قال: اقطع أذنه، إملي هي الأذن مش عم يسمع فيها. فقطع أذنه وهو واقف، قطع أذنه اليوم عم بحكيها من على الكرسي، وانت عم تسمعها انت وعلى الأرض، وأذنك وبصرك وجسمك ما في شيء متأذي منه، ولكن هو قطعت الأذن، سال الدم، بدأ الألم. فقال له: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أني رسول الله؟ قال: إن في أذني صمم. وحط إيده على الأذن الثانية، قال: اقطع أذنه. قطعت الأذن الثانية، وما زال يسأله، تقول الرواية: حتى قطعه إربا إربا ومات بين يديه. رضي الله عنك يا حبيب. سمعت أم عمارة كعب نسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها باستشهاد ولدها حبيب، فبكت بكاء شديدا، ثم قالت: والله الذي لا إله إلا هو، لئن مد الله في عمري لأكونن في ذلك الجيش الذي يقاتل مسيلمة. علم النبي صلى الله عليه وسلم بخبره فدعا له وترحم عليه، وفي تلك السنة توفي النبي عليه الصلاة والسلام. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام اشتد خبثه وحقده على الإسلام والمسلمين، فبدأ يقول بعض الآيات الكاذبة والتي يعلم الجميع أنها كاذبة، والتي يقول للناس فيها أن جبريل عليه السلام الذي كان ينزل على محمد عليه الصلاة والسلام الآن بدأ ينزل إليه بوفاة النبي، بدأ ينزل إليه، فكان يقال له متى كان ينزل إليك؟ لا نراك يعني بتغير زي ما كان. قال ينزل إلي في الظلام عندما لا يراني أحد، أنا وضعي مختلف، أكون في الليل وحدي في الظلام فينزل إلي جبريل ويخبرني. وكان يقول بعض الكلمات التي يحاول فيها أن يتشبه بالقرآن الكريم، مثل قول الله عز وجل والنازعات غرقا والناشطات نشطا، فهو كان يقول كلمات مثل هذه الكلمات، وعمل سورة سماها الضفدع، عن الضفدع، وعمل سورة عن الأكل، وعمل سورة، فمن حوله يعلمون أنه كذاب ويعلمون أنه كاذب، لأن القرآن التحدي فيه قائم إلى قيام الساعة. لئن اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو اجتمعوا جميعا في ميدان واحد، عربيهم وعجميهم، عالمهم وأميهم، كبيرهم وصغيرهم، العبقري منهم والجاهل منهم، ليخرجوا بآية كآيات القرآن، والله ما خرجوا، والتحدي قائم إلى قيام الساعة. فعلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه بخبثه وخطره، وبعدما قاتل أسامة رضي الله تعالى عنه المرتدين عن دفع الزكاة، الآن بدأ لقتال المرتدين بادعاء النبوة. فمن يرسل له؟ يريد سيفا من سيوف الله حتى يقف في وجه هذا العدو من أعداء الله. فانتدب خالد وقال له يا خالد، إن مسيلمة قد قتل حبيب بن زيد وقطعه إربا. يا خالد، إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد توفي والعهد به قريب، وهذا يريد أن ينازع نبيك النبوة، بده يحرك عنده العاطفة، بده يحرك العاطفة عند خالد، أنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يريد أن ينازع نبيك وحبيبك في النبوة. فيا خالد، سأرسل معك علية القوم والفرسان والأبطال حتى يقاتلوا معك. فأرسل معه أخاه زيد، زيد ابن الخطاب رضي الله عنه، وأرسل معه ثابت ابن قيس خطيب الأنصار، وأرسل معه الباطل المغوار البراء بن مالك أخو أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، وأرسل معه أبو عقيل الأنصاري رضي الله عنه. وعلمت بالخبر من؟ أم عمارة، فاستأذنت وقالت أريد أن أخرج في هذا الجيش. وكانت الجيوش تخرج معها النساء، والنساء كان لها دور في هذا الجيش، كانت تعين الرجال، وكانت تطبخ لهم الطعام، وكانت تمرض لهم المرضى، وكانت تكون في آخر الجيش، وكانوا يستخدمون النساء لرفع معنويات الرجال، فإذا عاد الرجال من المعركة وأرادوا أن يهربوا يقف النساء لهم، وبتعرف الرجل إذا وقفت الإمرأة وقلت له وين راجع يا حبيبي، شو عليك، وين الرجولة، باطل، اضرب على صدره وعلى الموت على السريع. فكانت النساء هكذا تقف حتى تمنع أحد من الرجال أن يرجع من المعركة. فاستأذنت فأذن لها، وكانت كبرت في السن، وكان الجرح ما زال يعني قد يؤذيها، وخرجت في هذا الجيش، وخرج خالد رضي الله تعالى عنه. وعندما علم مسيلمة الكذاب أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قد أرسل له جيشا جرارا، فخرج والتقى معه في أرض اليمامة، وعسكر هنالك مسيلمة الكذاب، ووصل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أرض المعركة، عسكروا هناك، وصلوا في الليل، وفي صبيحة هذا اليوم قسم خالد رضي الله تعالى عنه الجيش إلى ميمنة وميسرة، وقسم مع الفرسان، وقسم في الوسط، وقسم في الخلف، ثلاثة أقسام. وبدأت المعركة بإمرة قادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن العرب كانت تعلم أن أشد الناس بأسا في القتال هم أهل اليمامة، وكان عندهم استماتة عجيبة في القتال وفي الموت. ففي أول المعركة قتل بشر كثير، وقتل يعني كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى بدأ الجيش يتضعضع، ضعف الجيش قليلا، ولكن خالد رضي الله تعالى عنه الذكي المؤيد من الله جل جلاله، الذي كثير من الناس إذا تكلمت عن خالد يتكلمون عن عبقريته، أنا لا أحب هذه الكلمة كثيرا، أو يتكلمون عن ذكائه وهو كان موجود الذكاء، ويتكلمون عن حنكته وكان هذا موجود، ولكن حقيقة إن خالد رضي الله تعالى عنه كان صاحب إيمان ويقين، ولا ينبغي لنا أن نهمل هذا الجانب، بل هو الأساس في الانتصار، ولولا الإيمان واليقين الموجود عند خالد والله ما انتصر في تلك المعارك، بل هو الذي كان يبحث عن الشهادة بحثا، لا أقول عن النصر، كان يبحث عن الشهادة، حتى أنه رضي الله تعالى عنه بكى بكاء شديدا عند وفاته على فراشه، فيقول: أنا خالد قاتلت المعارك وها أنا أموت على الفراش كما يموت البعير. فجاء الصحابة رضي الله عنهم يخففون عنه ويقولون له: يا خالد، أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه؟ فكان هو يحب الشهادة وكان صاحب يقين، ولطالما كسر غمده، لطالما كسر غمد السيف، والذي يريد أن يهرب لا يكسر غمد السيف، فهو يعلم أنه في لحظة من اللحظات كان قد يحتاج لهذا الغمد، لأنه لا يستطيع أن يهرب به، فيدخله في غمده ويهرب. لطالما بدأت معارك مع خالد رضي الله عنه وكان يكسر غمده، لأنه لا يريد أن يرجع بهذا السيف إلا مكسورا أو كسر الله جل جلاله به شوكة الكافرين. فوقف خالد رضي الله تعالى عنه واستفز الصحابة، استفز عندهم المروءة والنخوة، قال: لتجتمع كل قبيلة مع بعضها البعض لنعلم من أي قبيلة نؤتى، من وين عم يدخلوا علينا؟ فكل قبيلة خافت، فاجتمع الأوس واجتمع الخزرج واجتمع المهاجرون، كلهم تكتلوا مع بعضهم وأرادوا أن يقووا أنفسهم حتى لا يدخل منهم المشركون. وهذه كانت خطة ذكية موفقة ومسددة ومؤيدة من الله جل جلاله لخالد رضي الله تعالى عنه. فوقف ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه واجتمع مع الأنصار، ثم حفر في الأرض وهو خطيب الأنصار إلى نصف ساقه عند الركب، ثم نزل في هذه الحفرة، ثم بدأ يجمع التراب وألقى بالدرع وألقى بغمد السيف، وبقي في وجه المشركين يحمل السيف، وبقي هكذا ويقول: والله لا أتزحزح من مكاني حتى أقاتل عدو الله مسيلمة أو أهلك دونه. فبقي كذلك حتى استشهد وهو في حفرته. ثم وقف عباد بن بشر، وكان عباد بن بشر صاحب صوت جهوري، فوقف على تلة وقال: يا للأنصار، يا للأنصار، يا للأنصار، كرة ككرة حنين. تذكرون معركة حنين التي تكلمنا عنها والتي انفض الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم وقف النبي ينادي: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم اجتمع وكر الصحابة عليه، فوقف عباد بن بشر يقول: كرة ككرة حنين. فاجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان من هؤلاء رجل اسمه أبو عقيل الأنصاري، وأبو عقيل الأنصاري كان يحمل لواء وكان يقاتل، فجاءته ضربة على يده اليسرى فبقيت معلقة بالجلد، اليد معلقة بالكتف وبين اليد والكتف فقط الجلد. ماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يقاتل، قاتل إيده معلقة ولا يستطيع أن يقطعها، لا في حدا فضيل يقطع له هي ولا يلف له هي ولا يدوي ولا يعني يعالجه، ما في أحد. قال: فعاد إلى الخلف، وكانت الخيم في آخر الجيش فيها النساء والتي تمرض، فعاد حتى يمرضه من يمرض، فإذا به وهو جالس من يسمع، وكان هو من الأنصار، من يسمع؟ عباد بن بشر. ماذا قال؟ يا للأنصار. فكان جالسا والدم يسير من يده، وكانت يعني من يمرضه لا أعلم رجل أم امرأة، ولكن من يمرضه كان يمرضه، فإذا به يسمع: يا للأنصار، يا للأنصار. فيقوم رضي الله تعالى عنه ويترك من يمرضه ويخرج من الخيمة، فيلتقي بابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فيقول عبد الله بن عمر: إلى أين تذهب يا أبا عقيل؟ قال: أما سمعت المنادي ينادي يا للأنصار؟ قال نعم، ولكن أنت معذور لا تستطيع أن تقاتل في يدك. فوضعها بين قدميه ثم ارتفع حتى وقعت، وقال والله يا ابن عمر إن كانت هذه اليد تؤخرني عن تلبية نداء الله ونداء رسول الله وقتال مسيلمة عدو الله والله لقطعتها من جسدي. ثم قال والله لو لا يمكنني أن أقاتل إلا حبوا لفعلت. ثم تقدم رضي الله تعالى عنه واستشهد. وكان من هؤلاء الرجال في هذه الجمعة ضعف جيش مسيلمة، فكان عندهم حديقة كبيرة اسمها حديقة الموت، سميت بحديقة الموت، وكان إذا صار معهم أمر يجتمع فيها، ولها أسوار ولها بوابات. فقالوا فبدأوا ينادون بعضهم إلى الحديقة، فاجتمعوا جميعا إلى الحديقة، ثم أغلقوا الأبواب وأغلقوا السور. وكان لهذه الحديقة سور، بس مش مرتفع كثيرا، ولكن سور يحمون فيه أنفسهم، واجتمعوا جميعا على أبواب السور حتى يحموا هذه الأبواب. فاجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا حول هذه الحديقة، وبدأوا يتفكروا ماذا يفعلون، منهم قتلى، منهم جرحى، منهم مصاب، منهم من يتألم. فقام من هؤلاء الرجال رجل تربى مع أخيه الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. من هو خادم النبي؟ أنس بن مالك. وكان أخو أنس من؟ البراء بن مالك. من البراء؟ كلنا يسمع الحديث الذي يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. من هذا؟ هذا البراء. كلنا يعلم الحديث، لكن لا يعلم في من قيل هذا الحديث. هذا الحديث لبراء بن مالك، كان رث الثياب وكان صغير البدن وكان ليس بالقوي وكان هزيلا، والذي ينظر إليه لا يفتح له الباب، ولكن هذا من القلة الذي لو جلس ورفع يديه وقال يا رب يا رب أقسم عليك إلا فعلت هذا لفعله الله له. فكرين هذا سهل؟ من يستطيع اليوم يرفع تليفون لرئيس ويقول له الآن تفعل هذا إلا إذا كانت علاقة معه شديدة؟ من يستطيع أن يرفع يديه للملك ملك الملوك ويقول أقسم عليك إلا فعلت هذا الآن لا أبره الله؟ هؤلاء قلة لا يكونوا في المجتمعات، هؤلاء عدد قليل، هم أقل من 0.1 بالآلاف والملايين، ولكن كان منهم البراء بن مالك. فالبراء بن مالك غضب من هذا المنظر، كيف يجتمع حول هذا الحديقة ولا يستطيع أن يدخل؟ فقال لمن معه من الصحابة احملوني في التروس، التروس بيكون كبير، فاجمعوا التروس واحملوني في هذا التروس ثم ارفعوها على الرماح ثم اقذفوني إلى داخل الحديقة. قالوا كيف تلقي بنفسك الموت؟ قال دعوني وشأني، دعوني وربي، أنتم ألقوني داخل الحديقة وأنا أعلم ماذا أفعل. فعند إصراره على ذلك ففعلوا ذلك. فعندما وقع، وكان كما قلت يبحث عن الشهادة، كان يطلب من الله جل جلاله أن يرزقه الشهادة، فعندما نزل في الحديقة قاتل قتالا شديدا، وقدر الله أن ينزل، أقذفوه أمام الباب، فطعن في تلك اللحظة بأكثر من 84 طعنا بروح أو بسيف، ولكنه وصل إلى الباب وفتحه. فتح الباب، وبعدما فتح الباب دخل المسلمون جميعا دخلة رجل واحد، وبدأوا يفتحون أسوار الحديقة حتى دخل المسلمون من كل جانب، وقدر الله تعالى للبراء أن لا يموت ولم يستشهد في تلك المعركة، كتب الله له البقاء. عالجه عمر رضي الله عنه شهرا بعد هذه المعركة. ثم بعد سنوات في بعض معارك الفرس في العراق، فكان قد انتدب البراء رضي الله عنه بعدما شفي إلى هذه المعركة، وكان معه أخوه أنس رضي الله تعالى عنه، وكان أنس رضي الله تعالى عنه كذلك مقداما بطلا في الجهاد، وكان الفرس قد دبروا مكيدة، في هذه المكيدة كانوا يلقون بالسلاسل، والسلاسل تغلي بالنار فيقذفونها من على السور، فمن تعلق به تعلق بجلده بلحمه تحرقه فيسحبونه. وكان البراء وأنس قد حاصروا ومعهم من الصحابة من معهم قد حاصروا سورا من أسوار الفرس، وإذا بالبراء رضي الله عنه وكان يقف مع أخيه ينظر ويسمع أنينا، فينظر فإذا بأخيه أنس قد علقت به إحدى السلاسل، قد علقت بيده أو بكتفه وبدأت تحرق كتفه، وبدأ الفرس يسحبون السلسلة حتى يأخذون أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام، والبراء ينظر إليه، ينظر إلى أخيه، والسلسلة تغلي من الحر، من شدة الحر، لا يستطيع أن يبعد أخاه عنها لأنها ارتفعت، ولا يستطيع أن يمسك بالسلسلة لأنها مثل النار. فسمى الله جل جلاله ووضع يديه على السلسلة، ثم بدأ ينزعها من جسد أخيه أنس حتى انتزعت من أنس ووقع أنس على الأرض. وبعدما أفلت بالسلسلة نظر أنس ونظر البراء ونظر من كان معهم وروى القصة إلى يدي البراء، فإذا باللحم قد احترق وبدا العظم، بدت عظام البراء، احترق حتى لا يكون قد رأى أخاه وهو يموت ويحترق. ووالله كان قد سيفعل هذا حتى وإن لم يكن أخاه، هذا بحثهم عن الشهادة، وقدر الله لم يمت في هذه المعركة. ثم سأل الله جل جلاله الشهادة بصدق، ففي فتح تستر بعد سنوات كذلك كان رضي الله تعالى عنه في تلك المعركة، فانتصر الجيش على المسلمين في أول الأمر، ثم انتصروا عليهم في الأمر الثاني في الجولة الثانية، فقام المسلمون إليه يقولون يا براء، يا براء، هل لك أن تقسم على الله، هل لك أن تقسم على الله أن ينصرنا؟ يا الله ارزقنا بمثل هؤلاء، يا ربي ارزقنا بمثل هؤلاء من يقومون في الليل ويقولون يا رب نقسم عليك إلا رددت شبابنا، نقسم عليك إلا فككت قيد أسرانا، نقسم عليك إلا رددت لنا أقصانا، نقسم عليك إلا جمعت كلمتنا، نقسم عليك إلا أهلكت عدونا. نحن نحتاج لمثل هؤلاء، بل أقل القليل نحتاج أن نربي مثل هؤلاء، إن لم يكن مثل هؤلاء فيما بيننا فنحن نحتاج أن نربي مثل هؤلاء، شباب ربانيون تعلقوا بالله، لو أقسموا على الله جل جلاله لأبرهم. فقال أقسم على الله فوافق، فذهب رضي الله تعالى عنه ورفع يديه وهو يبكي ويقول يا رب أقسم عليك إلا أهلكت الفرس ونصرت المسلمين، ولكنه زاد كلمة في آخر دعائه وقال يا رب وأقسم عليك إلا رزقتني الشهادة فقد اشتقت لك، يا رب ارزقنا شهادة في سبيلك. قال فما هي إلا ساحات وتنقلب الكفة، ليست العبرة بأسلحة، وليست العبرة بأعداد، وليست العبرة بصور، وليست العبرة بأنواع، إنما العبرة بتدخل الملك جل جلاله. والله الذي لا إله إلا هو، حالة الأمة اليوم لا ينقصها إلا ربانيون من أجلهم ينصر الله جل جلاله الأمة. هل يعقل أن في هذه الأمة، أنه لا يوجد في هذه الأمة الآن من أجله ربنا جل جلاله يهيئ النصر؟ ولكن حسن ظننا بالله كبير، وأن الله جل جلاله في هذه الأحداث والفتن يمحص الأمة ليخرج منها الرجال الذين من أجلهم وعليهم سيقوم الدين. ثم استشهد رضي الله تعالى عنه في تلك المعركة وهو مقبل غير مدبر، ورأوا السيف في يده ولم يعلم إلا بعلامة في بدنه. عندما فتحت الحديقة ودخل المسلمون كان من هؤلاء رجل قد ينتظر اللحظة ليكفر بها عن ذنب فعله. ما هو هذا الذنب؟ قتل عم النبي عليه الصلاة والسلام. من هو عم النبي؟ حمزة. من الذي قتله؟ وحشي ابن حرب قتله، فأنزل الله جل جلاله فيه الآيات بعد التوبة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فقال يا رسول الله هذه لي أم للأمة؟ فقال النبي هذه للأمة. فقال وحشي والله لأكفرن عن فعلتي هذه، قتلت عم رسول الله وسيفا من سيوف الله فلأقتلن بحربتي هذه عدو الله. هذه الحرب التي قتلت بها عم رسول الله لأقاتلن وأقتلن بها عدو الله. فكان وحشي بعدما دخل الحديقة لا يهمه أحد ولا ينظر لأحد، بل كان يبحث عن مسيلمة حتى وجده كالجمل الأورق متخبئ في جحرة حائط. هذا مسيلمة الذي يدعي أنه أين جبريل يا مسيلمة؟ وين اللي كان ينزل عليك؟ أين جبريل؟ وأين ميكائيل؟ وأين من معك من الملائكة؟ فوجده مختبئا في جحر حائط كالجمل الأورق، فنظر إليه من بعيد فسأل الله، قال يا رب كما كنت سببا في قتل عم رسول الله، اللهم ارزقني قتله واجعل قتله على يدي. فتعينه وأخذ الحربة ثم سمى الله ورماها فوقعت في صدره وخرجت من عقبه. فكبر وحشي قال الله أكبر، قتل عدو الله. فإذا بصحابي آخر كان يبحث عن مسيلمة، وإذا به أبو دجانة. من أبو دجانة؟ الفارس البطل المخوار الذي كان يمشي ويتبختر في فرسه في أحد. فقال النبي هذه مشية يبيضها الله إلا هذه المواطن، إلا في مثل هذه المواطن. فنظر إلى مسيلمة وكانت روحه تخرج، فأسرع إليه ورفع سيفه وقطع رقبته. وكان قتل مسيلمة أولا ابتداء على يد وحشي ثم على يد أبو دجانة رضي الله تعالى عنه. وبقتل مسيلمة نشر الله جل جلاله الرعب بين من كان معه من الجيش، وعادت اليمامة بأكملها مع خالد رضي الله تعالى عنه، إما أسرى وإما تائبين عائدين منيبين لرب العالمين معترفين بنبوة النبي الكريم عليه أفضل صلاة وسلام. ماذا فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد معركة اليمامة؟ وكيف ختمت الخلافة؟ في الدروس القليلة القادمة بإذن الله عز وجل نكون مع ختام خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أسأل الله جل جلاله العلي العظيم القدير أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الأحد القادم سأكون خارج إن شاء الله في سبيل الله، الأحد الذي يليه نكمل هذه السلسلة المباركة، فكونوا معنا. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.